بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هذا فصل جديد من هذه السورة، السورة العظيمة، سورة الحج، وفيها طائفة من أحكام القتال، بل هذه هي أول آيات أنزلها الله تبارك وتعالى في حكم القتال والسماح للمسلمين بأن يقاتلوا وأن يدافعوا عن أنفسهم. أول هذه الآيات في شأن القتال وتشريعه جاء في قول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إعلان من الله تبارك وتعالى وتأكيد أنه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، فأهل الإيمان هم أهل الله تبارك وتعالى، وهم صفوته والمنتسبون إليه، وهو وليهم سبحانه وتعالى. كان ينظف، كان البيت ينظف، كعبة تطهر، مسجد الله يمنع عن أي دنس وعن أي إثم وعن أي قذر، ناقة مهداة لبيت الله تبارك وتعالى تهدى وتوجه ولا تهان، لأنها هذه أصبحت شعيرة من شعائر الله ومهداة لبيت الله. وهكذا ساكن في جوار هذا البيت يكرم لسكنه وبقائه، يعني في هذا المكان حاج يكرم ويخدم لأنه آت إلى هذا المكان. كل هذا من معاني تعظيم حرمات الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال جل وعلا: وأحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وحلت بالبناء لما لم يسمى فاعله هنا، والمحل هو الله تبارك وتعالى. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الأنعام هذه النعم الأربعة أصناف من هذه الحيوانات التي أبيح لنا يعني أكلها: الغنم، ماعز والضأن، والإبل، والبقر. إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم بوصف معين، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم بعض هذه كالدم المسفوح، وكذلك ما يذبح منها لغير الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أنواع من الميتات إذا ماتت بهذه الصفة، فهي ميتات كذلك، اللي في قول الله تبارك وتعالى: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهذه تابع الميتات. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يتلى عليكم ما أنزله الله تبارك وتعالى في القرآن مما حرم هذه، فهذه تخرج منها، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الاجتناب هو أن تكون في جمع، يعني ابتعد عنها. الرجس من الأوثان، الأوثان جمع وثن، والوثن هو يعني ما عبد من على شكل صورة أو شكل غير صورة، يعني كصورة حيوان أو إنسان أو كذلك حجر أو يوضع للعبادة. فالوثن يشمل ما له صورة وما ليس له صورة كذلك. والرجس أنها نجسة، أنها قذرة، نجسة، نجاسة يعني حكمية. فقد يكون هذا من الحجر أو من الخشب أو من الذهب أو من الفضة، لكنه نجاسته هنا في حكمه أنه أقيم ليكون يعني شعارا للشرك والندية لله تبارك وتعالى في أخذ حقه من حقوقه جل وعلا. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا ابتعدوا قول الزور. قول الزور، أصل الزور هو الميل، ويعني القول المائل عن كل قول مائل عن حقيقته فهو زور. يعني اجتنبوا الكذب كله واجتنبوا قول الزور. فجمع الله تبارك وتعالى بين يعني الشرك بالله تبارك وتعالى وقول الزور اللي هو الكذب. وكثيرا ما يكون يعني النهي عن هذا لتعظيم الزور، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى يقول روى الحديث وهو أبو ذر رضي الله تعالى عنه حتى قلنا ليته سكت، يعني من تكرير النبي ومن تشديده في يعني قوله الزور. فالزور يأتي دائما مقترن بالشرك، وكأن دائما الكذب هو الذريعة على الشرك، لأن الشرك كله يقوم على الكذب، كل الشرك إنما يقوم على الكذب، افتراء. فمن الذي نصب هذه الآلهة لتكون آلهة مع الله تبارك وتعالى؟ قول الكذب. بالكذب كذب في أن الملائكة يشفعون، في أن عيسى إله مع الله تبارك وتعالى، في أن هذه الأصنام تنفع وتضر، كلها أقوال قائمة على الكذب. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. حنفاء جمع حنيف، والحنيف أصل الحنف في لغة العرب هو الميل، ومنه يقال لمن قدمه مائلة أحنف. الأحنف هو الذي تكون قدمه غير مستوي إنما مائلة. الميل هنا في معنى الحنيف لله هو المائل عن كل طرق الشرك، يميل عن كل طرق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى. وقد وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بهذا، وذلك أنه ترك كل طرق الشرك التي يعبدها الناس واتجه إلى طريق الرب سبحانه وتعالى. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فإبراهيم كان حنيفا أي مائلا عن كل طرق الشرك إلى طريق الرب تبارك وتعالى. فكونوا أيها العباد حنفاء لله، يعني تاركين ومائلين ومتعدين عن كل طرق الشرك إلى طريق الرب سبحانه وتعالى، غير مشركين به. كذلك غير مشركين به هي تأكيد ووصف لمعنى الحنيف، لا تشركون به. الشرك بكل معانيه، فالشرك قد يكون في نسبة يعني إله له صفة الرب تبارك وتعالى، جعل ما ليس يعني جعل المخلوق أعطاه صفة أو أكثر من صفات الرب تبارك وتعالى، أنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يسمع كما يسمع الله أو يبصر كما يبصر الله تبارك وتعالى، أو له صفة من صفة الرب تبارك وتعالى. الله صفاته يعني لائقة بذاته سبحانه وتعالى، وصفة العبد مناسبة لحاله. فكل من أعطى وصفا للمخلوق كوصف الله تبارك وتعالى بأنه يحيي يرزق فهذا أشرك بالله تبارك وتعالى، شرك في صفة الله. وكذلك شرك قد يكون في الذات، أن قالوا ذاته ذاته، كما تقول يعني النصارى في عيسى عليه السلام بأن ذاته ذاته، ذات المسيح هي ذات الرب تبارك وتعالى شيء واحد، يقول لكم هم واحد بالذات، الله الأب والابن وروح القدس، يعني إله واحد، واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. هذا شرك بالله تبارك وتعالى، جعل المخلوق ذاته ذات الإله الخالق جل وعلا. أو الشرك في الحقوق، فالله تبارك وتعالى له حق على عباده وهو أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى بصنوف العبادات التي شرع الله بها ليعبد، كالقيام بين يدي، الركوع، السجود، الذبح، النذر، الخوف منه، الطلب منه، الدعاء له، هذه حقوق له سبحانه وتعالى لا تجوز لغيره. فكل من صرف شيئا من هذه للمخلوق يبقى مشرك بالله، اعطى حق الله تبارك وتعالى لغيره. فكل من اعطى حق الله عز وجل لغيره فقد اشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك من معاني الشرك الشرك في التشريع، الله تبارك وتعالى له الحق وحده في ان يحل ويحرم ويشرع لعباده، فهو الذي يشرع لعباده سبحانه وتعالى الطريقه والمنهج والشرعه، والحكم له، الحكم الشرعي له كما له الحكم الكوني القدري، فالامر له، الا له الخلق والامر، فكما ان الخلق كله له فالامر له سبحانه وتعالى. فكل من اعطى مخلوق جزء من الامر مع الله يبقى اشرك بالله تبارك وتعالى، احل حرم دون امر من الله تبارك وتعالى من عند نفسه، حد حدود صف ديت، حسن هذا، قبح هذا دون امر من الله تبارك وتعالى، فهذا يعني قد اشرك بالله تبارك وتعالى. غير مشركين به، أي نوع من أنواع الشرك، حنفاء لله غير مشركين به. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني بؤس وخزي وفضيحة وهوان الكافر، فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يعني هذا إلى خسار ودمار وعدم. وضرب الله مثل لي يعني من يشرك ويتعلق بشيء من هذه التي جعلها إله لله وحول يعني حق الله تبارك وتعالى إلى إله هذا، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. لو أن إنسان خر من علو ثم جاءت الطيور يعني تناوشت وتخطفت، كل يأخذ مزقة من لحمه ناحية، واحد خر من السماء لا شك أنه إذا ارتطم بالأرض مات، وعند ذلك تأتي الطير وكل طير ينهش قطعة من لحمه ويعني يطير بها كل مطار، هذا ضاع يعني ضاع ضيعة اليد، فخر لا أحد عنده لا يعني هباء. فهذا حال هذا المشرك أنه ليس إلى يعني ركن يحفظه ولا إلى مكنة ماله أي نوع من التمكن، وإنما يضيع هذا الضياع. أو تهوي به الريح في مكان سحيق، الريح تحمله ثم تلقيه في مكان سحيق بعيد عن عمران، بعيد عن أهل، بعيد عن وطن، بعيد عن الناس، ويبقى ضائع هائم في وادي سحيق. الشيء السحيق هو البعيد، يعني بعيد كل البعد عن إنسان عنده ضائع، فهذا يضيع. فالكافر ضائع لأنه لا مولى له، لا مولى له، لا سند له. فشبه الله تبارك وتعالى ضيعة الكافر على هذا النحو، أنه يكون حاله كهذا الحال. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني احذر الشرك لأن هذا حال المشرك في النهاية. شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك أن هذا نفس هذا يكون للكافر المشرك عند الموت، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم صعود روح المؤمن والكافر، فروح المؤمن يتلقاها ملائكة الرحمة يحنطونها بحنط من الجنة، يكفنونها بكفة من الجنة، يصعدون بها يعني إلى السماء، كلما مروا على ملأ من الملائكة شموا كأطيب نفحة مسك وجدت في الأرض، حتى يأتون بها إلى السماء التي فيها الله، ثم يقول الله تبارك وتعالى يعني أرجعوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم ترة أخرى، فترجع إلى قبره وترد إليه روحه، يأتيه ملكان يسألانه من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل، لا آخر الحديث. أما الكافر والمنافق فإنه تنتزع روحه، يقول النبي يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ثم يقول روحي يخرج، يأتي الروح الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث فتتفرق تخاف منه فتدخل في أعضاء هذا الميت، يقول النبي فينتزعها، يعني ملك الموت ينتزع روح هذا الكافر كما ينتزع السفود من الصوف المبتل، مثل ما ينزع سيخ اللحم من صوف مبتل، لأن الصوف يعني إذا ابتل يقوم تشتد نسيجه، فهذا وصف النبي له. فيأخذه تأخذه ملائكة عذاب معهم حنوط من النار عياذا بالله وكفى من النار، ويصعدون بها يخرج نتنها تقفل السماء في وجهه هذه الروح، يلقونها إلقاء إلى الأرض. وتلى النبي قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سنعود إن شاء الله يعني إلى هذه الآية لبعض تفصيل إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.